الاخره حكينا حكينا قلنا وارتوينا على ليل الحبايب اللي طلع علينا في السهره حكينا حكينا قلنا وارتوينا على ليل الحبايب اللي طلع علينا اللي حبيبه ما جاش واللي اوانه ما جاش اللي حبيبه ما جاش واللي اوانه ما جاش واللي قال غنيته بس ما كملهاش واللي ضيع عمره يا لحظة يا حبيبي. مسجل يعني؟ أوي. في السهرة حكينا حكينا قلنا وارتوينا على ليل الحبايب اللي طلع علينا في السهرة حكينا حكينا قلنا وارتوينا على ليل الحبايب اللي طلع علينا اللي حبيبه ما جاش واللي اوانه ما جاش اللي حبيبه ما جاش واللي اوانه ما جاش مجملهاش اللي حبيبه ما جاش واللي اوانه ما جاش ده اللي حبيبه ما جاش واللي اوانه ما جاش واللي قال غني وجوده بس مجملهاش.